إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم بني على خمسة أصول بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومن هذه الأصول العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها حتى يعبد ربه بها أصل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله سبحانه وتعالى وأرسله فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المسلم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه أن يتعلم كيفية صلاته من كتاب أو قراءة أو سماع أو غير ذلك. ولذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يحسن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل بعدما ردد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أكثر من مرة، فقال: والذي نفس محمد بيده لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فإذا أراد المسلم أن يدخل في أعظم شعائر الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، فعليه أولا بأن يكبر لله سبحانه وتعالى، فينطق بلفظ التكبير قائلا: الله أكبر. فإذا استشعر العبد وهو ينطق بهذا اللفظ عظمة دين الإسلام العظيم، وأن العبد إذا استشعر بقلبه معنى هذا اللفظ العظيم، فإنه لا يشغله هم أو غم أو زوجة أو دنيا أو غير ذلك، وإنما يستشعر عظمة الكبير سبحانه وتعالى، فيقول بملء فمه: الله أكبر. فهو أكبر من كل شيء، وأكبر من غمك ومن همك ومن زوجك ومن سيارتك ومن أبنائك وغير ذلك مما في الدنيا. فإذا استشعرت وأنت داخل لهذه الشعيرة العظيمة وتقبل على الله بقلبك تستشعر به عظمة هذه اللفظة التي تبدأ بها في صلاتك، فإن قلبك يتحول منه مما كان يسرح فيه من أمور الدنيا ويقبل على الصلاة فقط. فيكبر العبد لله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، ويرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، فيقول الله أكبر أمام الكتفين حذو من كبيه أو فروع الأذنين، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر العبد بذلك فله أدعية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي ما يعرف بدعاء الاستفتاح الذي تفتتح به صلاتك. وقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مما يقوله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظ منها اثنين أو أكثر حتى تغاير بينها في كل الصلوات. فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط قبل أن يشرع المسلم في القراءة. ومن أدعية الاستفتاح التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومن ذلك كذلك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا حفظ المسلم ذكرين من هذه الأذكار وقال في الظهر واحد وفي العصر واحد وجد صلاته ليست كما مرت بالأمس أو من أسبوع أو من سنة، لأنه يقول كلاما يستشعره بلسانه وليس كلاما يجري على اللسان يحفظه فقط، ولكنه إذا غاير بين هذه الألفاظ وذكر نوعا من الأوراد فإنه يستشعر بقلبه حقيقة ما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه أتى بالاستعاذة لله سبحانه وتعالى. فإن المسلم يستعيذ بربه من شر الشيطان الرجيم ومن شر شياطين الإنس والجن، فيقول أعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفثه وهمزه. فإذا استعاذ المسلم بربه وهو يلجأ إليه وحده، ألا يطغى عليه شيطان من شياطين الإنس والجن فيصرف عبادته إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجعل الشيطان عليه يوسوس له في صلاته. فإذا استعاذ المسلم بربه ولجأ إليه واستمسك به أعاذه الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى المسلم من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بسمل لله تعالى مبدأ كل سورة على براءة يفتتح صلاته بأم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة بأن من لم يقرأ فيها في صلاته فصلاته خداج خداج خداج، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقرأ سورة الفاتحة فليقرأها برفق وتمعن ويتدبر في آياتها، فإن الله تعالى فرض على عباده أن يدعوه أجمع في صلاتهم فرضا 17 مرة أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وهي ركعات الفرائض. فإذا كان المسلم يصلي الفرائض ويستشعر بقلبه أنه يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم استجاب الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. وتخيل يا عبد الله أنك تسأل واحدا، ولله تعالى المثل الأعلى، فتسأل واحدا كل يوم 17 مرة سؤالا واحدا، يوشك أن يفتح لك الباب ويوشك أن يستجيب ويستجيب هذا الرجل الذي تطلب منه هذا السؤال، ولله تعالى المثل الأعلى. فأنت تدعو في كل صلاة في كل ركعة من ركعات الفرائض 17 مرة أن يهديك ربك إلى الصراط المستقيم، استشعر بقلبك عظمة الفاتحة وأنت تقرأ فيها. فيقرأ المسلم بتمعن وترو فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من الفاتحة على هذه الصفة وهو يستشعر بقلبه عظمة ما ينطق به لسانه، كانت صلاته ليست كما مرت في الصباح وليست كما مرت بالأمس، لأنه يستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه، فتتفاعل جوارحه مع ما ينطق به اللسان ويخشع له الجنان، فتتحول صلاته إلى طمأنينية وراحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، وليس أرحنا منها، لأنها هي الراحة حقا. فإذا استشعر العبد تلك الألفاظ كانت صلاته وعبادته لله وعبادته لله تعالى هي الراحة والطمأنينية. فإذا انتهى من الفاتحة وأتى بالتأمين الذي علمنا الأمين صلى الله عليه وسلم إياه، بأن يقول العبد آمين فيسكت سكتة ثم يشرع في قراءة سورة أخرى. فإذا انتهى من السورة كبر لله تعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويركع لله سبحانه وتعالى، فينصب ظهره ويقبض بيديه على ركبتيه مفرجا بين أصابعه، باسطا ظهره ناظرا بعينه إلى موضع السجود، حتى لو صب على ظهره ماء لاستقر كما كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل العبد ذلك وركع لله سبحانه وتعالى قابضا بيديه مفردا الأصابع على ركبتيه، جاعلا أصابع رجليه الاثنين تجاه القبلة، ناظرا بعينه إلى موضع السجود، باسطا ظهره حتى لو صب على ظهره ماء لاستقر. فإذا فعل ذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في الركوع كثيرة، فله أن يتخير منها اثنان على الأقل حتى يغير بينها في كل ركعة وفي كل صلاة، فلا تكون صلاته شيئا اعتاد عليه فلا يستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه. فمن أدعية الركوع التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأن يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، إلى غير ذلك من الأدعية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا غاير العبد بين أنواع الذكر في هذا الركوع وهو يركع لله سبحانه وتعالى، فإنه يستشعر بقلبه ما نطق به لسانه. فإذا انتهى من الركوع قال وهو في القيام الثاني سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه. وهذه ثلاثة مواطن يرفع فيها العبد يديه في كل صلاة، فيرفع في تكبيرة الإحرام ونازلا إلى الركوع وقائما للقيام الثاني، والرفع الرابع بعد الانتهاء من التشهد الأول، فإذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة رفع يديه كذلك حذو من كبيه أو فروع أذنيه. فإذا قام للقيام الثاني فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سمع الله لمن حمده، وله في ذلك كذلك أذكار كثيرة عليه بأن يأتي ببعضها ويغاير بينها حتى لا تكون صلاته شيئا اعتاد عليه، فيقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإضافة الواو. فهذه سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد بإضافة اللهم بدون الواو، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فلك أن تقول نوعا من هذه الأنواع الأربع، ربنا لك الحمد أو بإضافة الواو، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد أو بإضافة الواو. فإذا أردت أن تطيل فلك أن تقول ما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والنجم أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده. إن وجدت فسحة في الوقت وانتظر الإمام بأن تقول ما تقول فقل، فكله علمك إياه رسولك صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى العبد من القيام الثاني سمع الله لمن حمده، فإنه يكبر لله سبحانه وتعالى وينزل بيديه أو ركبتيه كل صحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. فينزل بيديه أو ركبتيه إلى السجود قائلا أدعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على دعاء واحد حتى يستشعر قلبه ما ينطق به لسانه، وإنما يحفظ اثنين أو ثلاثة حتى يغاير بينها في أنواع الركعات، فيقول ذاكرا ربه سبحانه وتعالى في السجود سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، أو يقول اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم سجد لك مخي وعظمي وعصبي، إلى غير ذلك من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر من الدعاء في هذا الموضع من مواضع الصلاة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يكثر في السجود من الدعاء لأنه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فإذا انتهى من السجدة الأولى فيقم جلسة بين السجدتين فيقول الله أكبر ويذكر أدعية كذلك علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر ذلك ثلاثة ولا يقتصر على الثلاثة، يقرر ذلك كثيرا ولا يقتصر على الثلاثة، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من هذه الجلسة بين السجدتين سجد سجودا آخر وهو السجود الثاني، ويقول فيه ما تقدم ذكره من الأذكار. فإذا انتهى من هذه السجدة كبر لله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر حتى يشرع في التكبير، وحتى يشرع في الركعة الثانية ليتم صلاته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، وإذا كان المرء متبعا حقا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بأن يبحث في كيفية عبادته لربه حتى يكون عابدا لربه كما عبد النبي ربه صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الأمور التي علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم إياها كيفية الصلاة لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كبر لله سبحانه وتعالى ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر، فإنه يضع يديه اليمنى على اليسرى على الصدر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ثم يأتي بالفاتحة وسورة أخرى، ويأتي بالركوع ثم القيام الثاني فالسجود، فالجلسة بين السجدتين فالسجود الثاني، ثم يقوم للركعة الثانية فيبدأ بها ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم ينزل للركوع فالقيام الثاني فالنزول للسجود، فجلسة بين السجدتين فالسجود الثاني، ثم بعد ذلك يأتي بالتشاهد الأول فيجلس جلسة التشاهد الأول يتشاهد لله سبحانه وتعالى مثنيا عليه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويثني على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو للصالحين أجمع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما أمته: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قام الإمام فبهذا انتهى التشهد الأول، وإن كان معك فسحة في الوقت فأتم التشهد، وهي صلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا انتهى التشهد الأول، وتدعو بما شئت فيه أو بعد إن كان معك فسحة في الوقت، فإن هذا الموضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء للعبد، لأنه يثني على ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا استشعر العبد وهو ينطق بالتشهد ويدعو لنفسه أن يسلمه ربه من الشرور والموبقات والآثام والآفات والجرائم، وهو يقول السلام علينا، أي ندعو ربنا أن يسلمنا من شر كل ذي شر، وندعو للصالحين أن يسلمهم الرب سبحانه وتعالى بأن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنت تدعو لكل عبد صالح في تشهدك أن يسلمه الله تعالى من كل الشرور. فإذا استشعرت هذا اللفظ وأنت تدعو ربه أن يسلمك من الشرور والآفات والجرائم، ويسلمك من شر الشيطان وشر الجان، ويسلمك من شر شياطين الإنس والجن، استجاب الله سبحانه وتعالى لك، وهو الحي الذي لا يرد دعاءه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من التشهد الأول كبر لله سبحانه وتعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، وهذا هو الرفع الرابع لهذه اليدين، فتكبيرة الإحرام والنزول للركوع والقيام الثاني ثم القيام للركعة الثالثة. فإذا شرع في الركعة الثالثة فيأتي بالبسملة والفاتحة، وإن كان معه فسحة في الوقت قرأ سورة أخرى في الركعة الثالثة أو الرابعة، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإذا انتهى من الركعة الثالثة والرابعة على المثال الذي مر ذكره في الأولى والثانية، جلس للتشهد الأخير وقال ما مر ذكره من التشهد، ولكنه في هذا التشهد الأخير يزيد أمرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في كل صلاة، فيستعيذ بربه من أربعة أمور من أخطر الأمور التي تضل العبد عن الصراط المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من التشهد الأخير يستعيذ بربه من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإذا استشعر العبد وهو يلجأ لربه بأن يعيذه من فتنة المحيا التي قد لا يخلو يوم أو ساعة بأن يخرج خارج ليضل الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى، بأن يخرج لهم ما يخرج من النصوص التي يقطع ما فيها وإنما يجعلها لكي توافق هواه وتخرج أخرى وتتكلم عن النساء وأن المرأة لا ترضع طفلها إلى غير ذلك من الفتن التي كثرت في هذا الزمان. فإذا استشعر العبد وهو يدعو رب أن يعيذه من فتنة المحيا وفتنة الممات وهذه الفتن التي تنتشر صباح مساء، ثم يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، فعساه أن يفتح له الباب وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى العبد من الدعاء والأذكار والصلاة سلم لله سبحانه وتعالى عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا مختصر بسيط جدا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به أمته. فإذا علم العبد أن دين الإسلام العظيم بني على الصلاة وهي عمود الإسلام وعماده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى بالاستعانة بها على الحياة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا علم العبد عظمة هذا الركن العظيم من دين الله رب العالمين ونظر إلى المقابل إلى أعمال العباد وأفعالهم، وجد ما يدني القلب ويجرحه بأن العبد قد يقصر في صلاته، فيأتي صلاة ويترك أخرى، أو هو مقلع عن الصلاة عياذا بالله أجمع فيقلع عن الصلاة كلها ولا يأتي إلا صلاة أو صلاتين في الأسبوع أو الشهر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيذكر أئمة التفسير أن السهو في الصلاة هنا عن الصلاة هو تأخيرها عن وقتها. أعد الله تعالى نوعا من العذاب يسمى ويلا، فويل للمصلين لمن يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصليها في غير وقتها الذي شرعه الله تعالى، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لها وقت معين، لها وقت محدد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي حدده الله. فإذا كان العبد يصلي في غير وقته وله ويل أعده الله له، فكيف بالذي لا يقرب الصلاة أصلا، لا يأتي الصلاة التي فرضها الله عليه كل يوم خمس مرات وفرضها الله سبحانه وتعالى في السماء. فانظر إلى هذه الشعيرة العظيمة وعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال المفسرون: يؤخرونها عن وقتها. فسماهم الله مضيعين للصلاة وهم يصلون، ولكنهم يؤخرونها عن وقتها، فيصلي الظهر بقرب العصر، ويصلي العصر بقرب المغرب، ويصلي المغرب بقرب العشاء بدون عذر شرعي. فهذا أعد له ويلا وغيا، فكيف بالذي لا يقرب الصلاة أصلا؟ هذا ما جزاؤه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليحذر العبد أن يكون على غير دين الإسلام العظيم وهو يمشي في الطرقات ويسعى للأعمال وهو لا يقرب الصلاة. فاتق الله يا عبد الله، وأتي بعمود الإسلام وعماده، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن يقع في الذنوب أو يقصر في الطاعات الصلاة تشفع له، فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا ما لعبدي من نوافل. فإذا كنت تأتي بالفرائض وتصلي النوافل، فإن هذا أمرا يحبب الله سبحانه وتعالى لك، لأنك تحب الله. فكل مسلم يسعى إلى حب الله سبحانه وتعالى، ولكن يجعل الله يحبك أنت، كما قال الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحبك الله لكونك تأتي بالنوافل بعد الفرائض. فاتق الله يا عبد الله، وانصح أهل بيتك، وانصح نفسك أولا، وانصح من وجدته وقع في هذه الكبيرة العظيمة، لأنك مسؤول عن نفسك وعن أهل بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.